يعني الجمعة تستحمل ثلاثة مساكن، فإذا كنتم مستوطنين مقيمين في قرية شتاء وصيفا فإنكم من أهل الجمعة على الصحيح، ولو كنتم ثلاثة بدلا من ستة. الصحيح أن تنعقد الجمعة منكم وتستحملكم الجمعة، فينبغي أن تقيموها في محلكم هذا إذا كنتم مقيمين مستوطنين في المحل إقامة تامة في البناء في بيوت، فصلوا جمعة، هذا هو الأرجح والأولى بكم. أما المحل